المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله، حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مرحبا بالشيخ عبد الله. مرحبا بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة المستمع حسين بدر الدين الذي بعث بها إلينا، يقول: أنا منذ الصغر حتى 8 من عمري وأعيني تدمع بغزارة بدون صوت خافت أم عال، وليس بخوف، هذا ما أذكره عندما كنت أسمع فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو آيات قرآنية، وهذا السر الآن لن أعرف أسباب بكائي عند استماعي إليه. فما أدري، هل هو يقول أن بعد هذه المرحلة لن أعرف كيف اكتسبت التجويد على الوجه الكامل صوتا نائيا وعذب مثل الصوت الذي أبكاني؟ يقول أيضا أنه يرى أو ابتدأ في التجويد حتى نهاية المرحلة الثانوية، وأذكر كل المناسبات المدرسية كنت أول من يلقي الافتتاحية في القرآن الكريم في الأداء والتجويد إلى آخره، لكن هو فيما أعتقد يريد تفسير لهذا الدمع الذي ينهال من أعينه، كما أنه يقول: هل أعلم الناس بأنني لي صوت كذا في التجويد وإلى آخره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الجواب: دلت الأدلة من القرآن والسنة على أن الإنسان يولد على الفطرة، فمن ذلك قول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ففي الآية السابقة وفي هذا الحديث دلالة على أن الإنسان يولد على الفطرة، والمقصود بالفطرة أنه لو ترك على ما ولد عليه سار على طريق الحق. والقرآن كلام الله جل وعلا، وهو الذي يغذي هذه الفطرة، ولهذا قال جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فالإنسان إذا قرأ القرآن وفطرته سليمة فإنه يتأثر به، وهذه الفطرة إذا عارضها أمور قبيحة فإنها تكون مؤثرة عليها، كما جاء في هذا الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني ينقلانه من فطرة الإسلام إلى اليهودية إلى النصرانية إلى المجوسية بالأسباب التي يعملانها من أجل نقله من هذه الفطرة إلى ما يخالفها. وهذا السائل يشكر نعمة الله عليه حيث كان في هذا السن من الصغر ويتأثر عندما يسمع القرآن، ثم إنه يشكر ربه الذي وفقه لتعلم القرآن ومحبته وإتقان تلاوته وحسن أدائه، وكونه يختار في المدرسة من أجل أن يقرأ في بعض المناسبات، هذه شهادة من المسؤولين في المدرسة على حسن قراءته وتفوقه على زملائه في هذه الناحية. وهذا من توفيق الله جل وعلا لهذا الشخص، فينبغي له أن يشكر نعمة الله عليه. وأما كونه يخبر من يرى في إخباره انتشارا للنفع به في قراءته أو في غير ذلك من المواهب الموجودة عنده، فهذا طيب، ونوصيه بأن يبلغ من يعتقد في تبليغه مصلحة لظهور ما أودع الله فيه من المواهب من أجل أن يعم النفع بها. وبالله التوفيق. وردتنا رسالة من مصري ساكن في السعودية، يقول محمد عبد الرحيم خلف الله مقيم في الزلفي، يقول إنه في هذه السنة التي انصرمت، يقول في شهر شعبان ذهبت لزيارة أهلي، ولما كان في شهر رمضان طلب مني الناس هناك أن أفطر، حيث أنهم يقولون إنه إذا قدم أحد من سفر فإنه يجوز له الفطر في رمضان لمدة أسبوع، وكذا المتزوج في أيام رمضان. وأنا رفضت الفطر حيث أنهم يقول ينقدونني إذا رأوني صائم، فهل هذا العمل جائز؟ أرشدونا إلى العمل الصحيح وفقكم الله. الجواب: إذا سافرت إلى أهلك في رمضان ووصلت إليهم فإنه لا يجوز لك أن تفطر، بل يجب عليك الصيام مع الناس، لأنك داخل في عموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأنت شهدت هذه الأيام عند أهلك، وأنت على حق في كونك رفضت قول من قال لك إن الإنسان إذا قدم إلى أهله في رمضان فإنه يفطر أسبوعا. والذي قال لك هذه المقالة إما أن يكون جاهلا، وإما أن يكون متلاعبا في شرع الله، فيجب عليك أن تبلغه وأن تنصحه عن هذا الأمر العظيم، وأن يستغفر ربه ويتوب إليه. كذلك بالنسبة لما ذكر من أن الشخص إذا تزوج في رمضان فإنه يترك الصيام أسبوعا، هذا أيضا لا يجوز، بل الواجب على الإنسان أن يصوم مع المسلمين. والذي يقول هذه المقالة كسابقه إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون متلاعبا، فيجب نصحه، وبالله التوفيق. هذه رسالة طويلة وردتنا من الجمهورية العراقية، محافظة نينوى من الموصل، من الحاج سيد جميل سيد قاسم. مجمل هذه الرسالة يقول أنه توفي والده ولم يصب الحج له ولم يحج في حياته لقلة ذات اليد، وقد ترك للسائل أختا بكر حيث أنها لم تتزوج ولكنها نذرت نفسها لخدمة والدها العجوز. يقول إنني قد أخذتها معي للحج، ويقول مع زوجاتي الاثنتين، وهذا من فضل الله علي وكرمه. والآن يقول أود أن أحج عن أمي وأبي، حيث في إمكاني أن أصطحب أختي معي، وقد سألت أحد العلماء في الموصل فقال إذا كان الوالد أو الوالدة لم يوصوك على الحج فلا تحج له بل تصدق عنه. ويقول أنه طالع كتبا، وهذه الكتب خلاف ما قال هذا المفتي له. يقول أني وجدت في الكتب من حج عن والده بعد وفاته كتب الله لوالده حجه وكتب له براءة من النار. يرجو الإجابة والإفادة عن ذلك وفقكم الله. الجواب: أولا نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك التوفيق، فقد وفقك الله للتفكير في بر والديك. ثانيا، ليس الحج واجبا على كل من أبيك وأمك إذا لم يكن مستطيعا للحج في حياته، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمفهوم ذلك أن من لم يستطع فإن الحج ليس بواجب عليه، وكذلك العمرة في معنى الحج. ثالثا، إذا حججت عن والدك أو اعتمرت عن والدك أو حججت عن والدتك أو اعتمرت عن والدتك فإن كلا من الحج والعمرة صحيح، لأن الحج عبادة من العبادات البدنية المالية. وقد جاء ما يدل على جواز النيابة فيه، فقد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: قريب لي مات ولم يحج. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. ففي هذا الحديث بيان أمرين: الأمر الأول أن الشخص لا يجوز له أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه، وكذلك بالنسبة للعمرة لا يجوز له أن يعتمر عن غيره إلا بعد أن يعتمر عن نفسه. فبالنسبة لك تحج عن كل من والدك ووالدتك، وتعتمر عن كل من والدك ووالدتك، ولو أن أختك حجت أو اعتمرت فإن هذا أيضا يقع صحيحا لما سبق من الحديث، فإن فيه أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أجاز النيابة بقوله ثم عن شبرمة، يعني ثم حج عن شبرمة. وبالله التوفيق. أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي قدمنا فيه رسائل حسين بدر الدين من المملكة العربية السعودية ومحمد عبد الرحيم خلف الله في مصر وساكن في الزلفي، والحاج سيد جميل سيد قاسم يسأل عن الحج عن الوالدين. قدمنا هذه الرسائل للإجابة على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن غديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا للشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم المستمعين.